لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع أو للزحام أو نحو ذلك. وكذلك شربه عليه الصلاة والسلام من القربة وهو قائم، فيحمل هذا على الحاجة، وإلا فهديه عليه الصلاة والسلام في الشرب وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه، كان هذا هديه ومعتاده، الشرب قاعدا لا قائما. أورد رحمه الله في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، شرب من زمزم وهو قائم، وهذا كما عرفنا على خلاف المعتاد المعروف في هديه عليه الصلاة والسلام في الشرب، وأن هديه فيه الشرب قاعدا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. ومعنى رأيت يشرب قائما وقاعدا أي رآه مرة يشرب قائما، ورآه عليه الصلاة والسلام مرة يشرب قاعدا. نعم، ليس المراد أنه رآه في مرة واحدة شرب قائما وقاعدا، وإنما المراد أنه رآه مرة كذا ومرة كذا. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. هذا فيه طريق أخرى لحديث ابن عباس المتقدم في صدر الترجمة. نعم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النزال بن سبرة قال: أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة. الرحبة يحتمل المكان المعروف في الكوفة، ويحتمل الرحبة المكان الواسع، المكان الواسع في المسجد أو نحوه يقال له الرحبة من السعة، سعة المكان، رحابة المكان، فالمكان الواسع يقال له الرحبة أو المكان الرحب. فأخذ منه كفا، أخذ منه كفا أي أخذ من الماء، صب على يده من الماء كفا، فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم. وهذا موضع الشاهد، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. والوضوء هنا ليس المراد به الوضوء الشرعي، وإنما المراد به الوضوء اللغوي الذي هو التغسل للنظافة، غسل بعض الأطراف والتمضمض لأجل النظافة. ولهذا قال: هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. فالمراد بالوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي المعروف الذي يرتفع به الحدث، وإنما المراد به الوضوء اللغوي بمعنى النظافة أو غسل بعض الأطراف والتمضمض لأجل النظافة. ولهذا لم يكن منه رضي الله عنه غسل قدميه في هذا الوضوء، لأنه ليس هو الوضوء الشرعي المعروف. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول: هو أمرأ وأروى. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا شرب الإناء لا يشربه دفعة واحدة أو في نفس واحد، وإنما يتنفس بين شربه عليه الصلاة والسلام، فيشرب جزءا من الماء ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، فيكون شربه عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أنفاس لا في نفس واحد. هذا معنى قوله كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب. وبين عليه الصلاة والسلام عظيم فائدة هذه الصفة في الشرب، وهي أن يتنفس الإنسان ثلاثا إذا شرب لا يشربه بنفس واحد أو دفعة واحدة. قال: فإنه أمرأ وأروى. فإنه أمرأ أي أسوغ في الشرب، وأروى يعني أبلغ في الري، حصول الري للعطشان إذا شربه في ثلاثة أنفاس. وهذا أمر يلاحظه الشارب جيدا، خاصة إذا كان شديد العطش، إذا تأنى في الشرب وشرب جزءا من الماء ثم تنفس ثم شرب مرة ثانية ثم تنفس ثم شرب ثالثة ثم تنفس، يجد الراحة التامة في هذه الصفة من الشرب. وأيضا أروى لعطشه، وأيضا في هذه الصفة أنها أروى لعطشه، وهذا من كمال هذا الدين وعظمته ومحاسن ديننا، أن فيه هداية للعباد لكل خير لهم في دينهم ودنياهم وفي أبدانهم وفي صحتهم، فهو دين يهدي للتي أقوم في كل جانب وفي كل مجال يحتاج إليه الإنسان في أمور دينه ودنياه. نعم. قال: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين، وهذا مخالف لما قبله، وهو أنه كان إذا شرب تنفس ثلاثا، كان إذا شرب تنفس ثلاثا. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس ضعيف الإسناد، لأن فيه رشدين بن كريب وهو ضعيف، والثابت عنه عليه الصلاة والسلام التنفس ثلاثا. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث كبشة الأنصارية رضي الله عنها, كبشة بنت ثابت الأنصارية أخت حسان ابن ثابت رضي الله عنهما. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة. القربة هي تصنع من الجلد يدبق ويكون وعاء لحفظ الماء ويعلق فتقول رضي الله عنها: شرب من قربة معلقة قائما. الشرب هنا قائما واضح أنه لحاجة, لأنه عليه الصلاة والسلام شرب من في القربة, والشرب من فيها من فم القربة لا بد أن يكون عقيام إذا كانت معلقة. فتقول: شرب من قربة معلقة قائما. وسيأتي عند المصنف بعد قليل: فشرب من فم القربة وهو قائم. فشرب من فم القربة وهو قائم من حديث أنس. فإذا شرب من فم القربة وهو قائم وهي معلقة فهذا الشرب عن حاجة, هذا الشرب عن قيام عن حاجة. ومثله ما ذكر ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بشربه عليه الصلاة والسلام لماء زمزم لما اغترف له دلوا وشربه عليه الصلاة والسلام وهو قائم. تقول رضي الله عنها: فقمت إلى فيها, يعني إلى فم القربة التي شرب منها عليه الصلاة والسلام ولامسها فمه عليه الصلاة والسلام, فقطعتها يعني هذا الجزء الذي لامس فم النبي عليه الصلاة والسلام قطعته. وقطعها له لتحتفظ به رضي الله عنها, لتحتفظ به, وكانوا يتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام, وأيضا الأشياء التي استعملها من قدح أو قربة أو نحو ذلك. وهذه مسألة مر الكلام عن بعض تفاصيلها. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثة. قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس ابن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا. وهذا نستفيد منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة والالتزام بآداب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونظير هذا مر معنا في هدي الصحابة وطريقتهم رضي الله عنهم. ومن أقرب ما مر قول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل مما بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد فكانوا رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير وأشد الناس رعاية وعناية بهديه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. ومر معنا الحديث من طريق أخرى وفيه أن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمر وأروى. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابنة أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم فم القربة فقطعتها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم فم القربة فقطعتها، قامت أي إلى فم القربة فقطعتها. وهذا نظير ما تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن جدته كبشة رضي الله عنها. والإسناد هنا فيه عنعنة بن جريج وفيه البراء بن زيد مقبول، لكن ذكر الألباني رحمه الله أن البراء تابعه حميد الطويل فرواه عن أنس نحوه، وذكر له أن له شاهدا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نائل. عبيدة انظر فيها نابل. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. ثم ختم رحمه الله تعالى الترجمة بهذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. والحديث في إسناده عبيدة بنت نائل، وقال الترمذي أن بعضهم ساقه بلفظ عبيدة بنت نابل، وهي مجهولة، فالإسناد ضعيف، لكن يوجد ما يشهد له، ومنها ما سبق أن مر عند المصنف رحمه الله مثل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بهذه الترجمة، باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضح فيها كيفية شربه صلوات الله وسلامه عليه، والترجمة التي قبلها بين فيها ما كان عليه الصلاة والسلام يشربه أو ما كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يشربه، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤجل. نعم. أوردت حديثا بمعناه في فضل الحمد لله كثيرا، فبعث أحد الإخوة جزاه الله خيرا نص الحديث عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، وراجع فيها ربه عز وجل فقيل له اكتبها كما قال عبدي كثيرا، فقال اكتبها كما قال عبدي كثيرا. قال السلسلة الصحيحة رقم 3452. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول كيف نجمع بين شربه صلى الله عليه وسلم من فم القربة ونهي عن الشرب من فم السقاء؟ يمكن أن يكون أيضا هذا للحاجة،